بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب التوحيد، وفي باب وقول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نفس الآية الأولى يقول. نعم شيخ، نفس الآية الأولى. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تقدم لنا مقدمة، قدمت لنا مقدمة عن معنى التوكل وعن أقسامه و أنواعه. والآن نبدأ بالنصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، وقد بدأ بالآية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا يتكون من شرط وجزائه، أي إن صحة الإيمان مشروطة بماذا؟ بصحة التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في هذا المعنى آيات كثيرة، منها قول الله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كافيه في الدنيا والآخرة. والآيات في هذا الباب كثيرة، ومن الملاحظ أن هذه الآية تضمنت شرطا وجوابه، فالشرط هو التوكل والجواب هو صحة الإيمان، أي إن كنتم صادقين في إيمانكم فتوكلوا على الله، إذ لا يصح الإيمان بدون التوكل، فهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، بمنزلة الرأس من الجسد. وقد تقدم لنا بالأمس أو الدرس الماضي أن التوكل هو تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة، ومعنى ذلك أن الأسباب لا تعارض التوكل، لا تعارض التوكل. والمؤمن قد يبلغ بقوة التوكل إلى أن يكون يبلغ درجة الإحسان، وهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. فقوة التوكل قد تبلغ من الشخص مبلغا بحيث يصل إلى أعلى درجات الإيمان. والناس لا شك أنهم مختلفون في هذا الباب، ما بين صحيح التوكل وسقيمه وما بين ضعيفه وقويه، وكل واحد يجد هذا في نفسه، إنما عليه أن يتأمل ويتدبر، هل هو من أهل هذا الوصف، هل هو من المتوكلين على الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أم أن المسألة فيها إنا. فكل واحد يتفقد نفسه وهو يعرف مقدار منزلته في التوكل. فالتوكل منزلة الرأس من الجسد، فتنبهوا لهذا يا إخواني. نعم. قال: وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية العظيمة اشتملت على مقامات كثيرة، بل على 5 مقامات عظيمة وصف الله بها عباده المؤمنين. أولا قدم إنما، وإنما تفيد الحصر والاختصاص. إنما المؤمنون الخلص هم المتصفون بهذه الصفات العظيمة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، دائما تطمئن قلوبهم بذكر الله سبحانه وتعالى. فيعبدونه ويتوكلون عليه. فاعبده وتوكل عليه، هل تعلم له سميا؟ فإذن هذه المقامات 5. المقام الأول أن هؤلاء إذا ذكر الله وسمعوا ذكر الله وجلت قلوبهم وارتعدت فرائصهم وخافوا من الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون قوته وقدرته وهيبته وجبروته وعظمته سبحانه وتعالى. فلا بد المسلم أن يتأثر إذا سمع آيات الله تتلى عليه، وأن يستفيد ويستفيق من غفلته، فهو أولا يلين قلبه عند ذكر الله، يلين قلبه عند ذكر الله تبارك وتعالى، ويكون قلبا صافيا لاستقبال الخير. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وخشيت ربها خشية عظيمة. ولذلك فإنهم تقشعر قلوبهم إذا سمعوا الذكر، وترتعد فرائصهم ويقبلون على الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وإذا تليت آياته عليهم آياته، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هنا عدة مسائل. المسألة الأولى قوة إيمانهم إذا سمعوا تلاوة القرآن، قوة الإيمان إذا سمع المسلمون والمؤمنون تلاوة القرآن الكريم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فإنهم يتأثرون بمجرد سماع من التلاوة. والمسألة الثانية أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة من السلف الصالح والتابعين لهم بإحسان. هؤلاء يعتقدون الإيمان قول باللسان وعمل بالقلب وعقيدة وعمل بالقلب، قول باللسان وعمل وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا محل إجماع بين علماء المسلمين، نقل هذا الإجماع كثير من السلف، حتى الصحابة ثبت عنهم عن عمير ابن الصحابي الجليل الذي قال الإيمان يزيد وينقص، فإذا ذكر الله زاد، وإذا زيد أحسنت، الصحابي عمير بن حبيب، عمير بن حبيب رضي الله عنه وأرضاه، وقال من الصحابة ابن ذلك ابن مسعود وغيرهم، كلهم يقول الإيمان يزيد وينقص، وكذلك التابعون لهم بإحسان، نقل عن أكثر من 500 عالم في كتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة اللالكائي رحمه الله، وقال سفيان التقيت ب63 عالما كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والإمام البخاري قال أدركت 1000 عالم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فإذن الأمر الثالث دخول الأعمال في الإيمان، لأنه قال إنما المؤمنون، ثم ذكر بعض الأعمال القلبية وكذلك الأعمال الأخرى من أعمال الجوارح، من أعمال الجوارح. وقوله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الخوف من الأعمال القلبية، وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا، شمل القلبية وشمل أعمال الجوارح. ثم قال وعلى ربهم يتوكلون، هذا من أوصافهم أنهم يتوكلون على الله حق التوكل، ويعلمون أن التوكل عبادة لله لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. يعني من صفاتهم أنهم يتوكلون على الله لا يتوكلون على غيره. ثم المقام الرابع أداء الصلاة، الذين يقيمون الصلاة يقيمونها في جماعة ويؤدونها كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. فإذن الصلاة أيضا هي مما يحفز على حفظ ذلك كله. الصلاة عمود الإسلام، إذا سقط العمود سقطت الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد نقل التابعي الجليل عبد الله بن شقيق إجماع السلف على أن تارك الصلاة كافر بنص القرآن والسنة كما تقدم لنا غير مرة. فالأمر الخامس إيتاء الزكاة، والمعبر عنه بقوله ومما رزقناهم ينفقون، تشمل الزكاة والصدقات، التبرع والتطوع كلها تدخل في هذا الباب. فلنجتهد في هذا في أداء الأعمال التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لذلك قال بعد أن ذكر هذه الأوصاف قال أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات من ربهم وماذا؟ ومغفرة ورزق كريم. ورزق كريم. صلى الله يجعلنا وإياكم من أولئك. ونكتفي بهذا في هذا اليوم. أنا مضطر أختصر نظرا لصعوبة الكلام عندي، ولعل نعوض في أيام أخرى إن شاء الله تعالى. بقية الباب نتمه غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم، سؤال قديم حديث، يسأل عن التسبيح في المسبحة. أحسن الله إليكم. نعم. وهل تخصيص الألف تسبيحة كل يوم تجعل العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح، وكان يسبح دبر كل صلاة، مرة 33 ومرة 25 ومرة 10 يسبح ويحمد الله ويكبر ويهلل. وثبت عنه قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك قول الله عز وجل سبحان رب العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا هبطوا واديا أو من نزلة سبح في أوائل السور، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. التسبيح يا إخوتاه باليدين كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو هديه. والذي يريد أن يسبح الله وفق السنة عليه أن يلزم الألفاظ الشرعية، يلتزم الألفاظ الشرعية. فنأتي لمسألة استخدام ما يسمى بالسبحة. يا أخي، العبادات توقيفية لا بد أن يرجع فيها للشرع. فهل وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سبح بالحصى أو سبح بالنوى أو سبح بمثل هذه الخرزات؟ فإذا ليس لها أصل في دين الله، بل هي موروثة عن طقوس يونانية وهندوكية. والمستغرب أن يفتي بعض المشايخ بجواز التسبيح بها، مع أن التسبيح بها التسبيح بها لا تكون له فائدة، بل هي بدعة من البدع. ولو كان التسبيح بها أو بالحصى أو بالنوى مشروعا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. والأصل أن تكون العبادة نتابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته، في جميع حركاته وسكناته. دائما يسبح الله المسلم بكل ما أتاه الله سبحانه وتعالى، لكن عليه أن يلزم السنة في طريقة التسبيح. من قال أحسن الله إليكم، من قال ألفا، حدد ألفا. نعم. كل يوم، هل يعد من الذاكرين الله؟ وعندنا حديث أيغفل أحد يغفل أحدكم أن يسبح الله ألف مرة أو ألف أن يحصل على ألف حسنة؟ قال سبح الله مئة والحسنة بعشر أمثالها، لكن تعدادها بمثل هذه الحجارة والله إنه لبدعة من البدع، وإن أفتى من أفتى بجوازها. نعم. وتحديدها بالألف أحسن الله إليكم، ها؟ تحديدها بعدد معين دوام عليه، تحديدها أيضا بعدد معين دون ما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس عليه دليل. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه من مصر، يقول سيدخل علي الفطر إن شاء الله وأنا في السعودية، بالنسبة لزكاة الفطر أخرجها هنا أم يخرجها أهلي هناك؟ والله أنت مخير، ما دام بيتك هناك إن أخرجتها عند قومك لعل ذلك يكون أحسن، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. نعم. السائل الكريم لعله متفقي أحسن الله إليكم يشير إلى أو تصدق على سؤاله القاعدة الفقهية المشهورة، الوارد أفضل من غير الوارد، يقول الوارد أفضل من غير الوارد، القاعدة الفقهية المشهورة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غير الوارد، يقول ثبت من حديث جويرية رضي الله عنها أم المؤمنين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سؤاله هل يجوز التوسع أن نقول لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه ونحو ذلك؟ الأولى في الأدعية الثابتة والأذكار الواردة أن يقتصر على ما ورد، الأولى أن يقتصر على ما ورد، فحديث جويرية أنه قال سبحان الله عدد خلقه زينة عرشه رضا نفسه مداد كلماته ثلاث مرات، فلا نزيد على ذلك ولا ننقص. نعم. السائل الكريم، نعم، زوجته وبناته يقول يعملون بين الرجال بدون النقاب، يقول لأجل الكفاف، لأجل الكفاف، ما حكم هذا في الدين؟ الكفاف؟ أي العيش. الكفاف؟ العيش، العيش، العيش يعني. والله الواجب على المسلم أن يعتز بدينه، وسيفتح الله له بابا من الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالمسلم أهم شيء أن يرضي ربه ولا يلتفت إلى المخلوقين رضوا أم لم يرضوا، يجتهد فيما يرضي ربه سبحانه وتعالى. نعم. هذا السائل يذكر بأنه في إحدى الدول الغربية، يقول بعض الإخوة ينصح بعدم تزويج البنات للسلفيين بحجة أنهم يجلسونهن في البيوت ولا يتركونهن يعملن. هذا احتجاج في غير محله، والله ما أجمل أن يجلسن في البيوت ولا يعملن الأعمال التي لا تليق بهن، وإنما يعملن ما يليق بهن من تعليم من أمور البيوت ونحو ذلك، فهذا هو الأولى. وأما أن يعكس الأمر فهذا أمر في غاية الخطورة، يعني وهذا النهي عن تزويج طلاب المسلفين لا شك أنه نابع من حقد في قلوب أولئك الذين يمنعون مثل ذلك، والله تبارك وتعالى يقول ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا رب إنك رحمون. نعم. أحسن الله إليكم، المعتمر من دولة كذا يذكر بأن زوجته مدربة بين قوسين للكاراتيه، مدربة الكاراتيه الدفاع عن النفس، يقول يا شيخ هل من كلمة، لأني أريد أن أسجل الكلمة حتى تسمعها. إذا كان هذا العمل يؤدي إلى اختلاطها مع الرجال واللعب معهم الحركات معهم والتثني والتخصر يمينا وشمالا من أجل أن تعلمهم الكاراتيه، فلا شك أن هذا محرم. أما إذا كانت بين النساء فقط فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أما أنها تذهب عند الرجال وتبرز نفسها بهذه الطريقة فلا شك أن هذا محرم تحريما قطعيا. صلى الله عليكم. الكاراتيه ما هو معلوم تشد الجسم للمرأة. نعم يعني هي تشد الجسم ولكن ما تستطيع تلبس تتستر، لأنها لابد تلبس ثياب ضيقة وملابس تكشف محاسنها وتبين عورتها. نعم، ولو بشكل تمثيل حتى لو لم يرى اللون، فعلى المسلم أن تبتعد عن هذا. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربى بنفسك أن ترعى مع الهمل. سؤالان متقاربان. الأخت الكريمة تسأل عن حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والشهداء. الثانية تقول: الصلاة في مسجد قباء وزيارة مقبرة قباء خاصة بالرجال أم ذلك يشمل النساء أيضا؟ الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجد قباء تعم الرجال والنساء، فكل من صلى يحصل على الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان أو امرأة. فالصلاة في مسجد النبي خير من ألف صلاة فيما سواه، والصلاة في مسجد قباء إذا ذهب لهذا الغرض تعدل أجر عمره، وهذا يشمل الرجال والنساء. أما زيارة المقابر فإنها لا تصح للنساء، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور من النساء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زائرات القبور من النساء. وقال: إن كنا لو بلغتنا الكداء لماذا؟ نعم، لو بلغت معهم. نعم، لا لفحتك النار. فإذا القضية المرأة تبتعد عن كل بدعة وكل ما يشين، تصلي في المسجد ما شاء الله تصلي تكون متسترة، أما أن تذهب وتزور القبر فهذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور من النساء. تقول السائلة الكريمة بأنها جاءت للعمرة ثم نزل عليها الحيض، فهل يجوز لها أن تأكل الحبوب التي توقف ذلك؟ وهل يجوز لها قراءة القرآن من الجوال وهي حائض؟ إذا جاءها الحيض لها أن تحرم، لكن لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، حتى تطهر وتغتسل، لأن أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة وأخز الله من أبغضها وقلاها جاءها الحيض وهي بسرف، فدخل عليها النبي وهي تبكي فطمأنها وقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. ثم قالت: يا رسول الله ماذا أفعل؟ قال: افعلي كل ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت. ولما أخبرت عن لما أخبروه عن صفية أنها يعني حاضت، خشي أن لا تكون قد طاف، أن لا تكون تركت طواف الإفاضة، فقال: عقراء حلقاء أو حابستنا هي، وهذا دعاء غير مقصود. فلما أخبر أنها قد طافت طواف الإفاضة أمر بالرحيل، لأن طواف الوداع يسقط عن من؟ عن الحائض. أما ماذا تفعل فإنها تنتظر ولا تقرب البيت حتى تطهر. أما تلاوة القرآن فلها أن تتلو من في الجوال أو في كتب التفسير أو في أوراق غير أوراق المصحف. نعم. وهذا سائل كريم يقول: هل يجوز للمعتمر قبل وبعد أداء عمرته أن يأتي أهله؟ هل يجوز إيش؟ للمعتمر الذي جاء العمرة هو وأهله قبل وبعد العمرة أن يأتي أهله؟ نعم، المحظور أنه لا يأتيهم وقت الإحرام، منذ أن يتلبس بالإحرام وينوي وحتى يقص أو يحلق شعر رأسه، أما قبل ذلك وبعده فلا بأس أن يأتي أهله، لا حرج عليه، سواء كان ذلك في مكة أو في المدينة. نعم، أسأل الله إليكم، ما يردده بعض العوام في بلده بأن السعودية لا يؤتى فيها النساء؟ غير إيش؟ بأن السعودية لا يؤتى فيها النساء. لا يؤتى فيها النساء، يعني أحسن الله إليكم، كيف لا يؤتى؟ أيوة، لأنه يقول المدينة ومكة ليس من الأدب معهم اتيان النساء. لا، هذا قال في السعودية، هو اللي خلنا نسكر. أقول المحظور وقت الإحرام لا تقربها، وقت الإحرام لا تقرب زوجتك، أما قبل الإحرام وبعد الإحرام وبعد أن تقصر وتحلق فذلك حلالك، افعله متى افعل ما حل الله لك في الطريق الحلال. نعم، الذي أباح الله لك، ولا تتعدى. نعم، أسأل الله إليكم. السائل الأخير، سبحان الله، الشيء بالشيء يذكر، قبل سنوات كثر السؤال عن الابن المبارك الذين يأتون للحج والعمرة نعم، ثم يأتون أهلهم في أروقة الحرمين وفي البدروم بحجة أن الولد مبارك. هذا غير صحيح. نعم، غير صحيح. المبارك إذا نشأ ورباه على طاعة الله، أما حتى لو فعل داخل الكعبة فإنه لا علاقة لهذا بالبركة، مع أنه لا يجوز الفعل في داخل في أروقة المسجد ولا في أي جزء من المسجد، لا تجوز مثل هذه الأعمال، وإنما تخرج إلى سكنك وتفعل ما أحل الله لك. أما أن لمن يولد في الحرمين ميزة على غيره، هذا غير صحيح. أو من يكون يعني الوطوء الذي حملت به حصل في أروقة الحرم، هذا غير صحيح، هذا كله باطل ومن أراجيف الشيطان. نعم، سائل كريم يذكر بأنه حنفي ويقول: ذكرتم حفظكم الله أن الإيمان يزيد وينقص وأن هذا إجماع من العلماء. نعم، ثم يذكر عن إمامه بأنه لا يقول ذلك. لم يختلف أحد من أهل السنة في أن الإيمان يزيد وينقص، وحتى أبو حنيفة رحمه الله روي عنه في روايات معينة تدل على أنه رجع عن هذا القول. وعلى أي حال، العلم قال الله قال رسوله، القرآن يقول: زادتهم إيمانا وزدناهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ماذا نفعل بهذه النصوص؟ ماذا نفعل بها إذا لم نعتقد أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ وكل واحد عليه أن يختبر نفسه، إذا كنت في عمل صالح زاد إيمانك، إذا غفلت ولهوت نقص إيمانك. لذلك لما جاء حنظلة رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: يا حنظلة، يا أبا بكر، نافق حنظلة، قال: وكيف ذاك؟ قال: عندما نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصف لنا الجنة والنار فنعيش وكأننا رأي العين، وكأنها رأي العين، يزيد إيماننا، فإذا عافسنا النساء والضياع ضعف الإيمان. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه فقال: لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة بالطرقات. فإذن زيادة الإيمان ونقصانه بدهية، أمر فطري لا يختلف فيه أحد. ولكن ساعة وساعة، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة. نعم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.